يلا يلا الدنيا مولد مغلوب وغالب غالب ومغلوب واللي بيوعي عيني روح وينداد ودك لله اللي راح ما راح اللي راح ما راح يا قلبي وشك ودك بسبح رب الخلق وسط الخلق ماشي بسبح رب الخلق وسط الخلق انا ماشي بسبح رب الخلق وسط الخلق ماشي بسبح رب الخلق وسط الخلق صبر البلاد.